فكرة عن الكلام تقدروا تتابعوا بيه. في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر، كانت كلمة الرب عن يد حج النبي إلى زروبابل ابن شلتئيل والي يهوذا وإلى يهوشع ابن يهوصداف الكاهن العظيم قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هذا الشعب قال أن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. فكانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ والآن فهكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقهم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفؤون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة بكيس منطوب. هكذا قال رب الجنود: اجعلوا قلبكم على طرقكم، اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابنوا البيت فأرضى عليه وأتمجد قال الرب. انتظرتم كثيرا وإذ هو قليل، ولما أدخل كل بيت نفخت عليه. لماذا يقول رب الجنود؟ لأجل بيتي الذي هو خراب وأنتم راكدون كل إنسان إلى بيته. لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها، ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. حينئذ سمع زروبابل ابن شلتئيل ويهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حج النبي كما أرسله الرب إلههم، وخاف الشعب أمام وجه الرب. فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا: أنا معكم يقول الرب. ونبه الرب روح زروبابل ابن شلتئيل والي يهوذا وروح يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب، فجاءوا وعملوا الشغل في بيت الرب الجنود إلههم في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السادس في السنة الثانية لداريوس الملك. وفي الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر كانت كلمة الرب عن يده قائلا: كلم زروبابل ابن شلتئيل والي يهوذا ويهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الأول؟ كيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ فالآن تشدد يا زروبابل يقول الرب، وتشدد يا يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم، تشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الرب، واعملوا في إني معكم يقول رب الجنود، حسب الكلام الذي عهدتكم به عند خروجكم من مصر، وروحي قائم في وسطكم. لا تخافوا، لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأزلزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم. فاملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود، لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود. في الرابع والعشرين من الشهر التاسع في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد حج النبي قائلا: هكذا قال رب الجنود، اسأل الكهنة عن الشريعة قائلا: إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرف خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما، ما فهل يتقدس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: لا. فقال حجي: إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: يتنجس. فأجاب حجي وقال: هكذا هذا الشعب وهكذا هي الأمة قدامي يقول الرب، وهكذا كل عمل أيديهم وما يقربونه هناك هو نجس. والآن اجعلوا قلوب قلبكم في هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب. منذ تلك الأيام كان أحدكم يأتي إلى عرمة 20 فكانت 10، يأتي إلى حوض المعصرة ليغرب 50 فورة فكانت 20. قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد في كل عمل أيديكم وما رجعتم إلي يقول الرب. فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من اليوم 24 في الشهر 9 من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب. اجعلوا قلبكم هل البذر في الإهراء بعد والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد؟ فمن هذا اليوم أبارك. وصارت كلمة الرب ثانية إلى حجي في 24 من الشهر قائلا كلم زربابل والي يهوذا قائلا إني أذلزل السماوات والأرض وأقلب كرسي الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم وأقلب المركبات والراكبين فيها وأنحط الخيل وراكبوها كل منها بسيف أخيه. في ذلك اليوم يقول رب الجنود آخذك يا زربابل عبدي ابن شلتئيل يقول الرب واجعلك كخاتم لأني قد اخترتك يقول رب الجنود مجدا للثالوث الأقدس. معلش كان المفروض كل واحد يجيب انجيله معاه عشان كده اللي معهوش انجيل بيلاقي صعوبة في ان هو يتابع الكلام، لكن على قد الامكان نحاول نركز شوية كده واحنا نقدر. عارفين من الناحية التاريخية ان لما مملكة اسرائيل تأسست في عهد داود الملك وملك بعديه سليمان وبعدين ابتدت المملكة تنقسم بسبب الخطية لحد ما جت المملكة وسلمت لسبي ايه بابل وقعدوا 70 سنة في السبي لحد ما ملك كورش الملك الفارسي وانتهت المملكة البابلية فاصدر امر بان الناس اللي راحت السبي ترجع لايه أورشليم. وعرفنا في السبي ان أورشليم اتخربت والهيكل اتحطم واتدمر وكل كان خراب، لكن بعد 70 سنة ابتدوا يرجعوا مرة تانية لايه لبيوتهم والأورشليم ابتدت تحصل حركة تعمير في أورشليم. وهم بيعمروا حصل موت نقدر نفهمه من خلال الكلام ايه، ان كل واحد لما رجع اول حاجة اهتم بيها انه يبني بيته ويجهز نفسه ويغش البيوت دي بالذهب وبالستاير وبالارجوان وبالفضه. وفي نفس الوقت عملوا عمل ان هم راحوا حطوا حجر اساس للهيكل مذبح، لكن بعد ما حطوا المذبح وحطوا حجر الاساس فضلوا 16 سنه محدش يقرب ناحيه ايه بيت ربنا ولا يبني ولا يعمل اي حاجه، بينما كل واحد اهتم ان هو يبني بيته لنفسه. فراح ربنا بعت لهم كلمة على فم حج النبي وابتدى يعاتبهم. فالمشكلة هنا ان كل واحد بيبني بيته وسايب بيت ربنا. هناخدها بالمعنى الروحي بتاعنا، ايه هو بيت ربنا في حياتنا؟ ها؟ البناء الروحي او الحياة الايه الروحية. ففي مشكلة موجودة، المشكلة دي ليها أسباب، الأسباب دي أدت إلى نتائج، وعلشان نتغلب على المشكلة دي لازم يبقى في حل. الحل ده في حاجات لازم تساعدنا فيه وفي معوقات هتعوقنا إن احنا ننفذ هذا الحل. يبقى هنلخص في ثلاثيات كده سفر حجي فإن في مشكلة، المشكلة دي ليها أسباب. إيه هي الأسباب؟ ثلاث أسباب أدت إلى نتائج، في ثلاث نتائج. علشان نبتدي إن احنا نحل المشكلة دي لازم يبقى معونة لينا في ثلاث معونات بيساعدونا، وإحنا بنشتغل نبني في ثلاث معوقات بتقابلنا، كل ده من خلال ثلاث أشخاص اللي هما حجي زربابل الوالي ويهوشع اللي هو الكاهن العظيم. تفتكروا ليه بيت ربنا او البناء الروحي في حياتنا او الحياة الروحية مهدومة في حياتنا. في ثلاث اسباب. نبص كده في الاصحاح الاولاني من عدد 2 لغاية عدد 10 ونطلع الاسباب اللي ادت ان البناء الروحي ما يبقاش مكتمل. في ثلاث اسباب اللي ادوا ان البناء الروحي بيبقى غير مكتمل في حياتنا. على فكرة احنا بنعمل بالضبط زي شعب اليهود دول. احنا بنروح نرمي اساس لكن ما بنكملش. صحيح لينا بدايات حلوة مع ربنا في خلوة في مؤتمر في كنيسة في اجتماع في قداس بيبقى لينا بدايات لكن البناء ما بيكتملش. ليه؟ نطلع مع بعض في عدد 2 اول سبب بالضبط كده. قال هذا الشعب قال ان الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الايه الرب. ما هوش وقت. اول سبب التأجيل. الانسان بيأجل ما هواش وقت. ما هواش الوقت اللي الواحد يهتم فيه بحياته الروحية وبكيانه الروحي وبالبناء الروحي. يعني زي ما بيقول الواحد يعيش شبابه الايه الاول او يشوف الاولويات ايه وبعدين لما يبقى يفضى يبقى انه يشوف البناء الروحي فيبتدي يأجل يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. طب التأجيل ده ليه الانسان أجل؟ ايه عدد 4 ليه الانسان أجل؟ كويس. ليه ربنا مش الاول يقول هذا الوقت؟ هل الوقت لكم انتم ان تسكنوا في بيوتكم المبشاة وهذا البيت ايه خراب؟ هو بيأجل ليه؟ لانه مشغول بشيء اخر. في مسؤوليات مشغوليات الحياة. في بيت عايز يغشيه عايز يزينه ويجمله مشغول وملحوم في حاجات كتير. هو أجل لأنه مش فاضي مشغول. طب مشغول بإيه؟ اقروا كده عدد 9 لأجل بيتي الذي هو خراب وأنتم راكدون كل إنسان إلى بيته. سايبين البيت خراب وكل واحد راكدون يعني ايه؟ بيجري كل واحد الى ايه؟ الى بيت. في الاول اجل لانه مشغول. مشغول بايه؟ يعني ايه بنا بيته الاول؟ بذاته بنفسه بذاته. دول الثلاث اسباب الرئيسية اللي بيمنعونا من ان احنا نكمل البناء الروحي وحياتنا الروحية. بنأجل أجل إننا مشغولين. مشغولين لأننا مشغولين بإيه؟ بذاتنا. كل واحد عايز يبني لنفسه. مشغوليات كتيرة واهتمامات كتيرة وارتباطات كتيرة على المستوى المادي والاجتماعي والأسري وكل شيء. طب دول الأسباب كانت النتيجة إيه؟ ثلاث حاجات برضه. دايروا كده من عدد 6 يقول لهم زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا تأكلون وليس إلى الشبع تشربون ولا تروون تكتسون ولا تدفؤون والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس. يعني حط الحوش في جيبه وجيبه ده إيه مخروم. فعدد 9 يقول لهم انتظرتم كثيرا كنتم متوقعين حاجات كثيرة وإذ هو قليل. ومش بس قليل ولما ادخلتموه البيت راح ربنا عامل فيه ايه؟ نفخ فيهم ايه؟ بطياره. فعدد 10 يقول لهم لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الارض غلتها دعوت بالحر على الارض وعلى الجبال وعلى الحنطه. الحنطه اللي هي القمح المستار اللي هي الخمره الجديده وعلى الزيت وعلى ما تنبته الارض وعلى الناس وعلى البهائم. وفي الاخر قال وعلى كل اعمال الايه اليدين. الحر حر يعني ايه؟ عارفين واحد يعني ممكن البرد يفضل يدفف نفسه لكن الحر هيروح فين؟ ده متضايق جدا. ففي نتائج للثلاث اسباب دول. النتيجة فشل. زرعتم كثيرا وحصدتم ايه؟ قليل. قعدتم تنتظروا كتير لعلكم قليل، وحتى القليل لما دخلتوه ايه؟ نفخت عليه فشل. تاني حاجة جوع واحتياج، تاكلوا وما تشبعوش، وتشربوا مهما تشربوا ما ايه؟ وما تتروش. يبقى في فشل، في احتياج باستمرار. مهما الانسان عمل، مهما الانسان قعد يرتب في حياته ويكون ويأسس وياخد دراسات ويعمل عيلة ويعمل ويعمل ويعمل، يفضل باستمرار في احتياج. ثالث حاجة ودي اخطر حاجة، يقع في حاجة اسمها خداع النفس. يقول لهم بتلبسوا وايه؟ ما بتدرفوش. الواحد بيكتسي لكن ما بيتدفاش. ما لا جيبه لكن جيبه مخروم، بيخدع نفسه، مش قادر يعيش الحقيقة. مقتنع ان هو لابس لكن في واقع الامر هو ايه؟ بردان. ثلاث نتائج خطيرين جدا: فشل، احتياج، وعدم شبع وعدم ارتواء، وبعدين خداع نفس، متخيله ان عايش. يعني زي ما الواحد كده يقف قدام المراية يقول يا سلام ده انا في الطقم ده هوت شيك، حاجة جميلة جدا. يقولوا له يا خبتك انت ما تعرفش ايه اللي من جوه. خداع نفس، متخيله. ويفضل الانسان يعمل ويدور ويلبس وياكل ويشرب وياخد وظيفة ويعمل كل حاجة، لكن في خداع نفس، عايش في حاجات في مظاهر لكن من جوه فاضي. ففي نتيجة التأجيل ونتيجة المشغولية ونتيجة الذات ان حصل فشل واحتياج وخداع للنفس. الانسان مش قادر يشبع، مش قادر يرتاح، ومش قادر ان هو يرسل او يستقر. طب كان الحل ايه؟ الحل ايه اللي ربنا وجهكم بيه؟ ان الله يبقى اولا، نمرة واحد. ربنا هو يبقى الاساس الاول، وبعد كده ابني زي ما انت عايز واعمل زي ما انت عايز. ودي اخطر حاجة. مرة كده ايليا لما حصلت المجاعة والمطرة وقفت، ربنا بعته الارمال السرفة تصيدر، فكان عندها كوز زيت شوية ايه دقيق. اول ما راح لها كده قال لها اعملي لي كعكة اولا، انا نمرة ايه؟ واحد. وبعد كده بقى اعملي، ثم هو مش هيتبقى. قال لها اولا لربنا، وبعد كده يروح اي شيء. ربنا بيبص لنقطة اولا دي قوي، والحاجة الوحيدة اللي قابلها هما الفلسين اللي رمتهم المرأة من ايه؟ من اعوزها، مش من فضلاتها. كان في ناس رمت ذهب كتير في الخزانة، لكن كل ده من ايه؟ من الفضلات بتاعته. لكن دي اعطت كل معيشتها، اعوزها. ربنا نمرة واحد. ودي مشكلة الانسان، وبحذر كل واحد ما يحطش ربنا نمرة واحد. مهما كان ربنا وقته يروح له اولا. دي الموضة دلوقتي، لما اسأل واحد انت فين؟ ما بيجيش مثلا الاجتماع ليه؟ او ما بتحضرش القداس ليه؟ اصل ورايا كان مشاوير، وما كانتش تقدر تتعامل غير في الوقت ده. حلو، حطيت مشاويرك ايه؟ اولا. اصل وقت الامتحان الواحد مشغول في الامتحانات وعنده مذاكره كتير وما يقدرش يجي. خلاص انجح يا حبيبي، انجح. اصل بعمل الماجستير وعندي مناقشه ولازم، خد الماجستير. اصل عايز اجهز وعايز اعمل خطوبه وعايز اعمل جواز ومشغول بالجواز ومفيش وقت غير الوقت ده. مفروض عايز ان انا احقق وهم هيمتحنوني في الوقت ده، هو في وظيفة وهيمتحنوني في الوقت ده هو، ولازم استعد لها وما قداميش غير وقت الكنيسة، وقت القداس، وقت ربنا روح. فين التزامك تجاه ناحية ربنا؟ لما كنتش هتدي ربنا من أعوازك، ربنا هيقول لك متشكر، لما تبقى فاضي هتديني مش عايز. ما هو الواحد بس يرتب وقته شوية وبرضك هيفتكر ربنا مش هينساه. ربنا يقول لك مش عايز، لما كنتش هتديني من أعوازك أنا مش عايز. لما يبقى فاضل عندك تبقى كده مستريح ومشاكلك محلولة وكل حاجة مترتبة تقوم تتفضل عليا وتديني شوية وقت، مش عايز. وقت الخدمة مقرر، أصل أنا عندي امتحان. اديته لمين تاني؟ تأجلت لما أبقى أفضل أبقى أدور على ربنا وأديله وقته. اتشغلت عشان تحقق لذاتك شيء، وبعدين لما يبقى ربنا نفضل ونبقى نديله. ربنا يقول من أجل بيتي الذي هو خراب وكل إنسان راكد إلى بيته. فين التزامك ناحية ربنا؟ فين أمانتك؟ تقول لي أصل أنا بشتغل لحد 8 بالليل، طب ما تشوف هتسيب نفسك كده للآخر؟ طب وبعدين؟ الجامع أجرى لكيس، تكتسي ولا تدفع. إمتى الإنسان يقدر يغير حياته؟ ربنا بقى بالرخص للدرجة دهية إن كل إنسان يعني اتزنق شوية، طيب نبقى نركن ربنا شوية لحد ما يتبقى له وقت نبقى ندهوله. لكن فين الالتزام؟ مين النفس اللي بتروح تحضر القداس من أوله؟ ده وقت ربنا. مين النفس اللي بتروح تحضر اجتماع من أوله؟ ده وقت ربنا. مين النفس اللي بتروح خدمتها من أولها؟ بس أنا هروح على الدرس على طول عشان أقوله، مش فاضي ألف على الأولاد ومش فاضي إن أنا أرتب. مين النفس اللي بتدي من أعوزها؟ من أعوزها حط ربنا نمرة واحد، الله أولا. إمتى نتغير؟ صدقوني الواحد لما بيقعد يفكر في معاملتنا مع ربنا وقد إيه إحنا بنبقى سخفة وما عندناش أي نوع من الأمانة، وبالرغم من كده هو بيحتمل السخافة دهية. مين اللي يحط ربنا نمرة واحد في كل شيء؟ لما يصدق إن يلاقي حاجة علشان ذاته ويبتدي يتناسى ربنا وينشغل بحاجات كتيرة أصلا مش فاضي. لما يجي الوقت ولما نبقى نرضى نبقى ندي ربنا ونحط أسباب كتيرة جدا. وقت ربنا، وقت ربنا، وقت ربنا. المشاعر اللي ربنا حاجة ربنا ليه بندوس عليها؟ عشان كده احنا بقول بنحط بدايات، لكن البناء ما بيقدرش يكمل لان ربنا ما بيفضلش الاول. عشان كده بنقع في خداع نفسي وبنحس ان احنا مبسوطين وان احنا لابسين ومكتفين، بينما في واقع الامر احنا عراة. في مرة من المرات ادم لما غلط حط على وسط ورق التين كان لابس، لكن لما ربنا كلمه قال له لاني ايه؟ عريان، بالرغم من ان هو كان لابس لكن ما قدرش يعيش في اتداع النفس. هما الناس اتحججوا بحاجة، طب ليه ما بتنتوش بيت ربنا؟ يقول اصل مفيش فلوس، مفيش امكانيات علشان نبني. حطوا النتيجة سبب، حطوا النتيجة ايه؟ سبب. ليه مفيش فلوس؟ ما هو انتوا السبب، لان مفيش ايه؟ ربنا. وبعدين رجعت وتحججت بالنتيجة ان مفيش فلوس نبني بيها، علشان كده مش قادرين ان احنا نحقق ايه؟ بناء بيت ربنا. ما عندناش وقت، ما عندناش، الظروف مش مساعدة. طب وليه ما عندكش وقت وليه الظروف؟ عملت النتيجة سبب، بينما السبب الحقيقي نسيت ان انت عمال تأجل لانك مشغول ومشغول بذاتك. عشان كده ربنا يقول دعوت على الكل بالايه؟ بالحر، على كل اتعاب اليدين. ساعات النفس تبقى فرحانة ومبسوطة الفترة كده ومشغولة ومتروية، لكن هيجي الوقت اللي تحس بالحر. 16 سنة بيت ربنا خراب، وكل واحد راكد ومشغول بنفسه وبناء بيته. محدش قال لهم ما تبنوش بيوتكم، لكن هو الحل ان الله يبقى ايه؟ اولا. طيب علشان نبتدي نبني، لما سمعوا الكلام ده علشان نبني، ازاي نبني؟ كيف ابني؟ ثلاث حاجات. اول حاجة علشان ابني بناء روحي سليم لازم اعرف ان البيت ايه، تعرف ان فيه خراب. ما تخدعش نفسك، ما تظنش ان ليك حياة روحية لشوية شكليات انت بتعملها من حضور اجتماعات على اخر 10 دقايق ولا اخر نص ساعة ولا من حضور قداس ولا من طلوع رحلة ولا من شوية صلوات انت بتقولهم الصبح وبالليل وخلاص. ما تخدعش نفسك، في الاول اعرف ان البناء خربان، وان لم تدرك هذا مش هتقدر تبني. لازم الانسان يعرف ان البناء الروحي في حياته خربان، ربنا مالوش وجود حقيقي في حياتي، كل اللي بعمله ده شوية تضحيات وشوية شكليات. دي اول خطوة. تاني خطوة كده يقول لهم في عدد 5 ايه، بيكرر عبارة باستمرار، قلبكم على، يعني ايه اجعل قلبك على طريقك. لاحظ حياتك ولما تلاحظها تعمل ايه، يعني لما هتمشي في طريق خلي قلبك منعطف ناحية الايه، طريق، خش في الطريق بقلبك مش بشوية شكليات. اجعل قلبك على طريقك، لما تحط قلبك وتعطف قلبك ناحية الطريق وتدي اهتمام لله تبتدي تبني كويس. او بمعنى اخر يعني احط قلب على الطريق، يعني ان انا اتوب توبة حقيقية، اتوب توبة حقيقية. التوبة هي رجوع، تصحيح للمسار. ثالث حاجة علشان ابني بيها، اقروا كده عدد 8، يقول لهم اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت فارضى عليه واتمجد قال الرب. ثالث خطوة دي متقسمة 3 خطوات، اصعد الجبل وهات خشب وابني فارضى واتمجد ايه به. ليه اطلع الجبل وهات خشب؟ محدش لمح حاجة كده. الصليب. بس خدوا بالكوا علشان اوصل للصليب طلوع الجبل ده ايه؟ صعب. لو طلعتوا الحتة دي نهجتوا. فعشان اطلع الصليب ده جهاد، وعشان اشيل الخشب وانزل بيه ده ايه؟ جهاد اخر. لكن الاثنين دول مطلوبين جدا. اصعد الجبل فوق، اطلع فوق ذاتك، ارتفع عن ذاتك شوية، وبعدين بعد ما عشان تطلع فوق ذاتك دي مش سهلة، دي صعبة جدا. عشان تقدر ترتفع فوق ارفع نفسك فوق مشغولياتك بذاتك، وهات الخشب من فوق، هات اللي ربنا هيديهولك من فوق وانزل بيه وابني. ولما تاخد اللي ربنا عايز يديهولك واللي ربنا بيقولك شيله، يقدر ربنا في الوقت ده يرضى ويتمجد في البناء كله، مش بس في البيت ولكن في الحياة كلها. عشان كده هو في جهاد مطلوب للإنسان عشان يرتفع فوق مشغولياته وذاته والحاجات اللي ذاته كمان اللي عمالة تطلبها، وفي جهاد آخر وأصعب مش علشان يرتفع عن ذاته بس، علشان ياخد اللي ربنا عايز يدهوله. لو تفتكروا الآيتين الوحيدين اللي ربنا اتكلم فيهم عن الراحة، يمكن كنا بنتكلم عليهم لما كنا بنتكلم عن شيلون، قال آيتين 2 على الراحة، ايه هما؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا ايه؟ يعني تعالى سلم ربنا اللي ايه؟ تعبك. ده الصعود للجبل. تاني آية ايه؟ احملوا نيري لأن نيري هين وحملي خفيف فتجدوا راحة لإيه؟ لنفوسكم. احملوا. الأولانية سلم ربنا اللي تعبك، وفي الثانية خد من ربنا اللي عايز إيه؟ يديهولك، حتى لو كان نير، لكن تأكد إن هو هين وخفيف وفيه إيه؟ راحة حقيقية. ما تقعدش تقول لما الاحوال تتحسن ولما الظروف تتحسن ويبقى الواحد عنده وقت ويفضل من المشغوليات كتير ابقى ابني. عمرك ما هتبني. صدقوني اللي ما بيتعلم يدي ربنا في وقت الزنقة ما هيديله في وقت الفرج. اللي مش هيدي ربنا من وقته في وقت الزنقة مش هيديله في وقت الراحة. واللي مش هيدي ربنا من ماله في وقت الزنقة مش هيدي ربنا في وقت الغنى. واللي مش هيدي ربنا مشاعره في وقت الزنقة مش هيدي ربنا في مشاعر في وقت الراحة. ان ما كناش نحط ربنا اولا مش ممكن البناء ان هو يتبني. وعشان ابني لازم ان انا اعرف ان في خراب اجعل قلبي على طريقي اصعد لفوق. حاجه صح التاني حلمسه. طيب ما هو ربنا مش هيقول لي ابني ويسيبني كده، ما انا مش قادر. زي ما بقول دلوقتي ان وصائي صعبه وتقيله مش قادر. اكيد في معونات للبناء. ايه هي المعونات ده؟ هي اقروا كده من عدد 13 لغايه عدد 5 في الاصحاح الثاني. ايه هي معونات البناء عشان الوصية ما تبقاش صعبة وربنا يبقى صعب في حياتي؟ طب نقول الآن كده. اول حاجة في عدد 3 قائلا انا معكم يقول الرب. اول حاجة انا معاك بس عايز قلب منعطف ناحيتي. مش قادر اديك يا رب اول كل حاجة، يكفي ان انت تحط في قلبك وتجعل قلبك على طريقك وانا معاك. مش قادر اشيل النير، انا هشيله معاك. مش قادر اشيل اللي انت بتتهوني. لما بنقول له لتاكل مشيئتك مش معنى كده ان احنا بندي ربنا تصريح انه ينفذ المشيئة. ده معنى كده ان بنقول له لتاكل مشيئتك ادينا يا رب ان احنا نقبل المشيئة بتاعتك بفرح. نتحمل المشيئة دي، نشيلها معاك وانت تشيلها معانا. مش لتاكل مشيئتك يعني خد تصريح اعمل اللي انت عايزه. لا، انا معكم يقول الرب. تاني حاجة نبه الرب في الآية اللي بعديها على طول، روح زروبابل. نبه الرب مش هتقر الا لما ربنا يحط فيك ايه؟ تنبيه. روح يدخل فيك روح جديد، قلبا نقيا اخلق وروحا مستقيما جدده في ايه؟ في احشائي. ربنا كده ينبهك، يديك قوة تتنبه بيها ويفوقك. امتى؟ لما تحط قلبك على الايه؟ على الطريق. مش هيسيبك تطلع الجبل وحدك، ولا هيسيبك تشيل الخشب وحدك، ده هو هيشتغل معاك. يقول لهم في عدد 5 في الاصحاح، عدد 4 في الاصحاح الثاني، فالآن تشدد يا زربابل. في مشجعات يشددك كل شوية، يبعث لك الكلمة بتاعته تشددك. تشددوا يا هوشع، تشددوا يا جميع شعب الأرض، واعملوا فإني معكم يقول الرب. وفي الآخر يقول روحي قائم فين؟ في وسطكم. طب علشان روح ربنا يبقى قائم في وسطنا، وعلشان نعرف ان ربنا معانا وانه بيشتغل معانا ونتشدد، لازم في ثلاث حاجات وانا الرابع بتاعهم. ثلاث اشياء يتشددوا باستمرار يبقوا موجودين في حياتي. لازم وجود حجي، لازم وجود زروبابل، لازم وجود يهوشع. حجي ده كان النبي يرمز الى وظيفته. يعمل ايه النبي؟ يقول كلمة ربنا. حجي ده رمز لكلمة الله، محتاجها لتملي باستمرار في حياتي، عشان كل ما اضعف شوية وكل ما اتعب شوية ايه؟ تشددني، تشجعني، ترشدني كلمة ربنا. تاني حاجة زروبابل. زروبابل ده هو الوالي الحاكم، الارادة التنفيذية او العمل. محتاج للعمل الشغل. يهوشع ده الكاهن العظيم، يرمز الى الممارسات الروحية، الصلاة والتناول والتوبة والصوم والخدمة والاعتراف، الخدمة الكهنوتية. لازم الثلاثة دول يبقوا موجودين. زروبابل الارادة والعمل، هوشع الممارسات الروحية حجي اللي هو كلمة ربنا اللي كل شوية بتشددني وبتشجعني وبتقويني. ثلاثة دول لازم يكونوا معانين. الرابع الشعب اللي هو ايه؟ انا. لازم دول يشتغلوا مع بعضهم عشان يقدروا يبنوا. يبقى في معونات للبناء، في ربنا معانا، في تنبيه الروح، في اشخاص بيساعدونا. لكن ما نفتكرش ان الموضوع سهل. في الاول قلنا المشكله وقلنا الاسباب والنتيجه وبعدين الحل وبعدين معونات الايه؟ البناء وازاي الانسان يبني. في معوقات تقف قدام الانسان وتمنعه من البناء، ودي هتكلم بتفصيل فيها شويه. نشوف ايه المعوقات اللي بتمنع البناء او تملي بحارب الانسان بيها من اجل ان البناء الروحي ده يكتمل. في ثلاث معوقات رئيسية نقدر نطلعهم لو قرينا من عدد 3 لغاية عدد 10 في الاصحاح الثاني. هما ابتدوا يبنوا وتشجعوا، بس هما بيبنوا حصل موقف كده مش ظريف. ايه؟ وهم بيبنوا كده كان في ناس شافت البيت الاولاني، الهيكل الاولاني، وبعدين راحوا عاملين مقارنه بين الهيكل الاولاني اللي بناه سليمان بالمساحات الضخمه وبالاحجار وبالجرانيت وبالرخام وبالذهب وبالفضه وبالتماثيل اللي كانت فيه، كان نجد وحاجه يعني مش معقوله. وبصوا للي هم بيعملوه لقوا ايه؟ ماشي. يقول لهم كده في عدد اخر عدد 3، اما هو في اعينكم كلا شيء ولا حاجة. فوقعوا في 3 حاجات الانسان تملي يقع فيها بعد ما يبتدي يشتغل ويجي يقارن لان مثلا بالماضي او يقارن بحياة ناس تانية، فيقع في 3 مشاكل صعبين قوي، ودول هنتكلم فيهم بالتفصيل. اول حاجة شك. يا ترى ممكن البيت ده هو يتبني فعلا ويكمل وربنا يرضى عليه؟ يا ترى ممكن يبقى له وجود البيت ده فعلا؟ ده احنا بقالنا 16 سنة محدش مد ايديه. شك. يا ترى ممكن يبقى لي فعلا حياة روحية سليمة وعلاقة صح مع ربنا؟ يا ترى حتى لما هعمل العلاقة دي ربنا هيرضى بيها ولا لا؟ وحسيب الشك شوية لحد ما نتكلم في التجربة على الجبل، لكن هتكلم على 2 التانيين. بعد ما الانسان يشك يروح كده يعني ويقارن بالاول، يجيله حاجة اسمها صغر نفس. صغر نفس، نفسه تصغر، او بمعنى اخر يحس بانه قليل، قيمته قليلة، مش قادر يعمل حاجة، ومهما عمل كله كلام فاضي. الاحساس بالقيمة القليلة اكبر ضربة بيديها الانسان، بيديها الشيطان للانسان، انه يقول له كل اللي انت بتعمله ده ولا ايه؟ ولا حاجة، انت ولا تساوي 3 تعريف. ولو وقع الانسان تحت صغر النفس او الاحساس بانعدام القيمة، بيفترسه الشيطان. يبقى في مرات حاول ان هو يقوم ويعيش في حياة روحية مع ربنا وبعدين يفشل، يقول له ما شوف ما تسويش حاجة، ما تعرفش تعمل حاجة. اول حاجة تعملها الاحساس بصغر النفس والقيمة ان هي تشل حركته، تخلوش يتحرك. فاكرين في مثل الوزنات بتاع السيد المسيح لما قال انه ادى الواحد 10 وادى الواحد 5 وادى الواحد ايه؟ وزن. اللي احس انه خد واحدة قال لك ايه؟ قليل، هعمل بيها ايه؟ راح مضى وايه؟ وتمرها. احساسه بانه قليل شل حركته. خطورة صغر النفس. مش ممكن يبقى لي حياة روحية وماليش علاقة بربنا وما اعرفش اصلي وما بعرفش اعرف الكتاب المقدس وما بعرفش وما اعرفش. يفضل الانسان يستصغر نفسه لحد ما حركته تتشل، ما يقدرش يتحرك. الاحساس بالقيمة القليلة يخلي الانسان يفقد احلامه، يفقد الاحلام بتاعته. تقول لي يعني احنا انت عايزنا نحلم؟ لان كده علامة من علامات الروح القدس في سفر يوئيل، ها، يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم ايه؟ احلاما. بس الانسان هقول تعبير كده وصحصحه لي، بيعيش باحلامه مش في احلامه. فرق بين الاثنين، فرق ان الانسان يعيش بالاحلام بتاعته وبين ان هو يعيش في الاحلام بتاعته. دي تفرق عن في. في يعني هو عايش فين؟ في الخيال، في غير الايه؟ الواقع. دي مش عايزينها، لكن عايزين ان الانسان يعيش بالاحلام بتاعته، لان الاحلام دي هي اللي هتديله رؤية، هي اللي هتديله حرم. عشان كده كان ربنا يسر ان الرؤية تبقى واضحة وفي احلام عشان يقدر الانسان يتحرك. لما راح كالب ويشوع يتجسسوا ارض الموعد، كان ليهم احلام وعاشوا بيها وقدروا يحققوها ان هم دخلوا فين؟ ارض الموعد. انما الناس التانيين اللي ما كانش ليهم رؤية قدروش يخش. عشان كده يقول لك يهلك الشعب بلا رؤية، يعني الشعب اللي ملوش رؤية يضيع. عشان كده حتى ربنا قايل لهم اما في عيونكم كلا شيء، يعني انتوا شايفينه ايه؟ ولا حاجة، مش شايفين حاجة. فصغر الناس تبدد احلام الانسان اللي بيعيش بيها. اكتر من كده بتحطم علاقة الانسان بالله. ليه؟ لان الانسان لما بيحس ان هو قليل على طول علاقته بربنا، طب هو مين اللي خلاني قليل كده؟ مين اللي خلاني قليل؟ ربنا. هيحس بدي على طول، ربنا هو اللي خلاني قليل، هو اللي مدانيش غير ايه؟ وزنه واحده. فالانسان يبتدي يحس ان ربنا ما بيحبهوش، ربنا ما بيعتنيش بيه، ربنا ما بيساعدهوش، ربنا مش بيديله عطايا. عشان كده يبتدي علاقته بربنا ايه؟ تتهز. ما هو اللي مدانيش. عشان كده اللي اخذ الوزن الواحدة قال له علمت انك ايه؟ انسان قاسي، تحصد حيثما ايه؟ تزرع. على طول علاقته بربنا ايه؟ تشوشه. فاللي حاسس ان هو قليل وقيمته قليلة وعنده صغر نفس، علاقته بربنا بتضطرب على طول. ده ربنا ما بيحبنيش وما بيرعانيش وما بيساعدنيش وما بيحققليش اللي انا عايزه وما بيدينيش امكانيات. عشان كده يبتدي يضطرب بربنا علاقته. اكتر من كده ان حتى علاقته بالناس تضطرب. ليه؟ لانه عنده صغر نفس. صغر النفس ده يديله شعور بالنقص، تملي ان هو اقل من الناس واقل من اللي حواليه، وهو ما خدش حاجة، فيبتدي يتقوقع حوالين نفسه وينطوي على ايه؟ على ذاته، لان حاسس ان هو قليل. اخطر ضربة الانسان بياخدها انه يحس انه قليل، فمش هيقدر يدي اللي حواليه طول ما هو حاسس انه هو قليل وقيمته قليلة. يبتدي ينشغل بذاته وينطوي على نفسه ويفضل يفكر انه هو قليل قليل قليل. على فكرة ما تفتكروش ان اللي حاسس انه هو قليل ده انسان مضطدع. فرق كبير بين الاضطداع وبين صغر النفس والاحساس بان قيمته قليله. فرق كبير بين الاثنين. بيقول لك اصل هي الوصيه، يعني نفسي دي ما بقتش طايقها لان حاسس ان هي قليله، والحمد لله كده كويس. ليه؟ بيقول لك عشان ربنا بيقول لك اكره ايه؟ نفسك، انكر ايه؟ ذاتك. بيقول لك كده حب الهك وحب ايه؟ قريبك. بينما من الوصيه مش كده بس، ده ربنا قال لنا مش تحبوا اتنين، حب ايه؟ ثلاثه. ايه هما الثلاثه اللي تحبهم؟ تحب الرب الهك كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، وتحب قريبك، يعني تحب ايه؟ نفسك. تحب نفسك، تقتنع بيها، تقبلها، ما تحسش ان انت صغير لانك اترفضت او لانك ما قدرتش تحقق او لانك لاسباب كتيره جدا. نفسك دي كبيره جدا في نظر ربنا. اللي بيحتقر نفسه بيحتقر الله، لان اللي بيحتقر المصنوع يحتقر في نفس الوقت الايه الصانع. واللي حاسس ان هو قليل وان نفسه قليله فده موجه الى الله نفسه. عشان كده هم وقعوا في نقطه صغر النفس دي لما حاولوا ان هم يبنوا، لو ان كل اللي بيعملوه ده ايه كلا شيء، كله كلام ايه فاضي. فصغر النفس تروح موقع الانسان في حاجه تانية اسمها الياس، مفيش فايده، مش ممكن نبني البيت زي الاول مره تاني. واللي خلى الانسان ان هو يقع في الياس كده، في حاجه اسمها هوس الكمال، مرض اسمه هوس الكمال. يعني الواحد مهووس بانه يصل الى الايه الى الكمال. يقول لك ما هو مش هو قال كده يكونوا ايه كاملين. وهديكوا شويه امثله على ازاي تورينا احنا ساعات بنبقى مهووسين بالكمال، حاجات خياليه ما هياش حقيقيه، وربنا اسهل من اللي احنا متصورينه بكتير. افتكروا الولد اللي كنت كلمتكم عنه، خادم كبير جدا بيخدم بمجالات واسعه وبيعمل نشاط حلو قوي، لكن ما كانش مرتاح، كان تملي متضايق وكان حزين مش قادر يشعر براحة وسلام. فلما راح لواحد ابتدى يحلل نفسيته كده اكتشف فيه حاجتين في الطفولة بتاعته. اول حاجة كانت مامته لما تيجي تطلب منه حاجة تقول له يا فلان تعالى ساعدني في السفرة او رتب السفرة، فيرتب السفرة والواد ده نشاط وفرح كده، بعدين في الاخر تبصيله كده تقول له بس انت حطيت الشوكة غلط. فالمرة الجاية يحرص ان يحط الشوكة ايه صح، فتبصيله كده وتقول له بس كينا غلط. المهم كان كل ما يعمل حاجة ويبسل كل جهده انه يعملها صح وحلو، ما كانتش تقول له متشكرة، لكن كانت توجهه لايه انت عملت بس بما ليس فيه الايه الكفاية. ابوه بقى كان قلع، كان يقول له ذاكر عشان تبقى متفوق وتنجح. فالولد كان يذاكر بجد وباجتهاد وبعدين يجيب درجة، يقول له انت كنت تقدر تجيب اكتر من كده، فيذاكر اكتر ويتعب اكتر عشان يجيب الدرجة الاكبر من كده ويجيب. فابوه يوصل يقول له تقدر تجيب اكتر من كده، لحد ما في اخر مرة جاب الدرجة النهائية. فراح بصيله كده قال له اصلا انا عارف المدرسين بتوعك بيدوا اي درجات. كان ولد اتربى، يعني خدوا بالكم انه خد الصورة دي، خد الصورة دي ايه في مين؟ في ربنا. خد الصورة دي في ربنا، ان تملي ربنا اللي يقدر يقول لك ان هذا ليس بما فيه الايه الكفاية، هذا بما ليس فيه الايه الكفاية. لدرجة ان في واحد من الملحدين طلع بدعة كده، وكان رجل لاهوتي كبير جدا، قال لهم الله قد مات، مش مات على الصليب، مات يعني ايه انتهى ليه؟ قال لهم عشان ربنا ده بالنسبة لي هو الصوت اللي تملي يقول لي هذا بما ليس فيه الايه الكفاية، وانا مش عارف. عشان كده اصيب بانهيار وقال لك هذا اله يصعب ارضاؤه، مش ممكن. الكلام اللي هنا بيتقال ان ربنا ايه صعب ووصيته ايه صعب، عشان كده كمان قال لك ان هذا اله يصعب ارضاؤه. واكتر من كده ان هم مصدعيننا في الكنيسة ان عمالين يقول لك ربنا بيحبك ربنا بيحبك، اله صدعني بمحبته اللي انا مش قادر ايه احسها. بردك احكي واحد من قدام كان بيتكلم كويس يعني، والناس بتقعد قاعده متابعاه كده، يقول كان في تملي واحده ما ترضاش تسمع الوعظه بتاعتي. فانا كنت بسال يعني اختار الوعظه ممله، فهو قال لها طب ممكن يعني اقعدي على طرف الباب اسمعي ولو ما تتضايقي ايه. فكان بيتكلم اول ما بيبتدي بيتكلم عن موضوع الطاعه، فهو لسه هيقول الطاعة قلت لها مش. قال لها ايه الحكاية؟ يعني ده انا حتى لسه ما قلتش غير ايه؟ غير كلمة واحدة. قالت له اصلا تملي لما اسمع الطاعة بتعب جدا لاني بحس ان انا غير مطيع. قال لها ليه كده؟ فقعد يناقشها شوية فطلعت حكايتها ايه وهي صغيرة. مامتها برضك كانت مامتها عندها فستان حلو جميل بكشاكيش وكرانيش كده وكانت ايه بتحبها فبتقول لها بصي انا حربتك الفستان ده هو الفستان الحلو ده وخروجي العادي خروجي تمشي بيه بس اوعي توسخي. هي تخرج وتلعب وتتبسط بس ترجع ايه توسخ. فامها تبص لها كده بكراهيه او بشده تبقى انت بنت مش مطيعه لانك ما بتسمعيش كلام. طب ما انت اديتيها وصيه ما تتنفسش. عشان كده اتربى في ذهنها ان الله ايضا هو كده. ربنا هو اللي بيدي بيقول لنا طاوع ومش قادرين ايه نطاوع. كل ده اسمه هوس الجمال. زادت عن ربنا فترة كبيرة كانت ترفض ان مهما يكلموها عن ربنا مش عايزة تيجي. فبرضك بيحللوا شخصيتها لقوا خلفيات من ورا كده جذور في الماضي ان مشكلتها في البيت ان ابوها كان انسان بيسكر كتير فكان تملي يخش مش مستقر يشتمها يضربها. امها من كتر ما احتكاك ابوها برضك نفس الوضع كانت بتحبها جدا. في وقت من الاوقات بتعطف عليها لكن في وقت الاوقات بتتنرفز وايه وبتضربها. فهي تربى جواها احساس ما بقتش عارفه امتى هتتباس ويطبطب عليها وامتى هتتضرب. ففوجئت ان الوضع ايه متقلب. ممكن تعمل حاجه كويسه تتضرب عليها ممكن تعمل حاجه وحشه يطبطبوا عليها. فحست ان الله زي الاب والام هو ايضا ايه متقلب مزاجي. عشان كده ما نقدرش نعيش معاه. ويمكن الانسان في بعض الاحيان بيحسها ساعات يحس كده ان ربنا يعني عمال يطبطب عليه وعمال يديله حاجات حلوه وعمال وعمال وعمال يعني امور كلها ماشيه حلوه وساعات ربنا عمال يدي على ايه على دماغه يفضل يدور طب انا عملت ايه ما عملتش حاجه. اذا ربنا ده ايه متقلب المزاج. خد بالك ما انتش عارف امتى هتتضرب وامتى ايه هتتحب. بينما ان ربنا مش كده خالص. دي صور خاطئه لطفت في الناس. برضك واحد تاني بقت مشكلته ان لما يخش اي مجتمع يعني يا دوبك يرفع صوته بالايه بالعافيه يعني يقعد يقولوا علي صوتك علي صوتك علي صوتك. فحبوا يعرفوا سبب المشكله دي ايه. بيسموه كده الانسان اللي يعني اخد ركن في الجنب ومش عايز يهوي بتحت حد كانه بيقول لكل الناس سامحني لاني انا عايش. يعني عارف مشكلته ايه ان هو ايه عايش يجي إيه جنب كل الناس يعني هيسبب لهم مشاكل منعزل لانه عارف لو جه ناحيه اي حد هيبقى يعني مشكله يعني. فلو ده مشكلته ايه ان والدته كان بيجي لها انهيار عصبي يعني شبه مجنونة وهو صغير وهو صغير فكانت بتعمل دوشة فالجيران اللي حواليه كانوا بيتضايقوا من مين؟ من أمه وتصرفاتها. فهو يشوف إن الجيران عمالين يتكلموا ويتريقوا ومتضايقين من التصرفات دي فكش كش كش لحد ما إيه وصل إن هو وهو ماشي كأنه عايز يقول لكل واحد سامحني إن أنا إيه حي خايف يقرب من أي حد. كل ده نتيجة هوس الكمال. لكن ربنا مش كده اطلاقا. ولا هو الاله الذي يصعب ارضاؤه ولا هو الاله المتقلب المزاج. ابسط من البساطة نفسها لدرجة انه قال ان فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة ايه لا يقصف. ربنا ده حلو جدا جدا وابسط من ان الانسان بيتصور. لكن الانسان المهووس بالكمال او اليائس او اللي يقع في نفس المشكله اللي وقع فيها الناس دول يبقوا تعبانين جدا وحاسين ان ما عندهمش كفاءة ان هم يرضوا ربنا ولا يرضوا الناس اللي حواليهم ولا يرضوا حتى ايه مش قادر لا ارضي ربنا ولا ارضي نفسي ولا ارضي الناس اللي حواليا. انسان مهووس بالكمال، لكن عشان الانسان يخف من الموضوع ده بقى شوفوا ربنا قال لهم ايه. يقولهم اما هو في اعينكم كلا شيء، مش هو في نظركم ما يسويش ثلاث تعريفة؟ طيب بعد التسعة، مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول. بعد التمانية يقول لهم ليا الفضة وليا الايه، مش انتوا زعلانين عشان ما فيش فضة وذهب؟ ده الفضة وذهب دول ايه بتوعي، مش انتوا تقدروا تدوهاني؟ دول بتوعي انا. قال لهم ان مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد البيت الاول. طب هو يفرق ايه البيت الاول عن البيت الاخير؟ الهيكل الاولاني من الهيكل الثاني. الهيكل الاولاني بينه وبينكم كان فيه مميزات ما توفرتش الهيكل الثاني. اول حاجه الذهب والفضه والرخام والمجد والبنى. تاني حاجه ايه؟ هتفكر ان الهيكل الاولاني الذبائح اللي كانت بتقدم، النار اللي كانت بتحرق بيها كانت نار منين؟ من عند ربنا. لما نشوف في سفر الخروج ان اول نار تاكل ذبيحه كانت من عند الله، وظلت النار دي ملتهبه ليلا ونهارا لم تطفى الا بعد الايه؟ السبت. الهيكل الاولاني كان فيه تابوت العهد. الهيكل الثاني ما كانش فيه تابوت العهد. تابوت العهد كان فوقيه الغطاء وعليه كروبيمين، وكان في حاجه اسمها مجد الشكيناه او نور الشكيناه كان موجود بين الايه كروبيمين، دليل على وجود الله في الهيكل الثاني ما كانش فيه. الهيكل الاولاني كان في حاجه اسمها الاوريم والتميم، الحجرين الكريمين اللي كان بيحطهم رئيس الكهنة على الصدرة بتاعته ويعرف مشيئة وإرادة ربنا. الهيكل التاني ما كانش ايه فيه. ففعلا الهيكل التاني ما كانش يساوي حاجة من جهة الايه العظم، لكن ربنا قال ان مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد البيت الايه الاول. ازاي او ليه بالظبط كده؟ لان البيت الثاني دخل فيه مين؟ المسيح نفسه، مشتهى جميع الايه الامم. عايزين شوية فضة وذهب وشوية حاجات وشوية رموز وتابوت عهد واستمنة وحاجات مني؟ دي كلها دي رموز، لكن الحقيقة هتبقى فين؟ في البيت الثاني، مجد هذا البيت الاخير. دي الحقيقة، مشتهى الامم، المسيح نفسه يبقى موجود فيه. ما تهتمليش بشوية صلوات، شوية دراسات في الكتاب المقدس، شوية معرفة عقلية، لكن الاهم من كل ده ان يبقى ربنا موجود بذاته في الحياة داخل البناء الروحي اللي انت ايه بنيته، داخل البناء الروحي اللي انت بنيته. عشان كده ربنا رفع من نفسهم وقال لهم ابنوا على قد ما تبنوا، ابنوا حتى ولو بخشب. ما تبقوش مهووسين بالكمال او اصابكم اليأس، ابنوا حتى ولو بخشب، لكن انا هتمجد في هذا البيت وهحل بذاتي وبشخصي ايه فيه. عشان كده بقى نجاوب الطريق للخروج من هوس الكمال، زي الانسان يقدر يرتاح ويفهم ربنا صح. اول حاجة لازم الانسان يعرفها انه علشان يخف ويشفى ان الشفاء ده عملية مستمرة ما بتتمش بين يوم وليلة. كل الجراحات اللي الانسان اتجرح بيها في الماضي هتاخد وقت عقبال ما تخف منها. كل التجارب واحتكاكاتك بالبيت وبالناس اللي حواليك وباصدقائك وباصحابك وبالارتباطات اللي انت ارتبطت بيها وبالعلاقات وبالمشاعر وبالمقالب اللي خدتها من الناس ومن التجريح اللي خدته من الناس، كل ده هياخد وقت بس هتشفى. وألد حاجة ان الشفاء ده عملية ايه؟ لذيذة ومستمرة. مين اللي يقدر يشفي؟ المسيح. ده عمل النعمة ان هي تشفي. اول حاجة اعرفها ان ربنا بيصر بك حتى وانت مجروح ومكسر. يقول لك كده انت مهووس بالكمال ليه؟ تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف ايه؟ بولس الرسول كان مهووس بالكمال، عايز يوصل للكمال. قال له انت عايز ايه؟ تكفيك ايه؟ نعمتي. النعمة دي ما هي السلعة او حاجة عطية كده ربنا بيديها للانسان خذ في ايدك، لكن النعمة دي هي شخص ربنا ايه؟ نفسه. بالضبط زي الاب والام لما ابنهم الصغير يجي يبتدي يتعلم المشي، يبتدي يمشي شوية كده ويروح واقع متلخبن، يقول له شخص عليك اللي انت عملته ده، وهو ماشي كده يروح ساند ويديه تكون واسخة ويروح ملطخ لهم الكراسي، مش امشي ايه اللي انت بتعمله ده، وممكن يعمل حاجة اكتر من كده، يلاقي باظة كويسة يروح اخدها كتف نزلها بايه؟ بدشدشها. لو هو بيتعلم في خسائر كتيرة، لكن هما بيبقوا فرحانين، بيبقوا فرحانين بيه. نفس الوضع ربنا بيقول لك شخص عليك اللي انت بتعمله، ايه اللي انت كسرته ده، هو ايه الغلطة الفظيعة اللي انت عملتها دي، انت ما انتش عارف تمشي. مش ربنا اللي بيقعد يوبر، لكن ربنا بيصر بالانسان، عارف ان هو لسه بيتعلم، عارف انه لسه بيخف بيتعلم المشي. عشان كده ربنا بيطول باله جدا على الانسان، بيبقى فرحان بالانسان. عشان الانسان يقدر يرتاح من هوس الكمال لازم يعرف الاسباب اللي ادت لكده ايه، واغلب الاسباب دي بترجع للتربية بتاعته في الماضي. لكن مهما كان عمل فينا البيت والمجتمع والكنيسة والناس، كل الحاجات دي قابلة للشفاء وللتجديد بنعمة ربنا. حاجة تالتة الانسان لازم يحطها تملي في ذهنه، سؤال يسأله كده، انت المثال ام الواقع؟ يعني ايه الكلام ده؟ انت ترى النموذج اللي انت رسمه لنفسك ولا انت الواقع الحقيقي؟ اصل ساعات الانسان بيرسم ايه؟ نموذج يحاول يعيشه ما يقدرش ايه؟ يعيشه. لكن اهم حاجة اعرف انت الواقع، اعرف واقع امرك واقبله في كل حاجة. انت المثال ام الواقع في المشاعر؟ يقول لك الانسان ده يعني انسان يبقى عايز مثالي في مشاعره، لكن يجي يحس في الواقع، واقع صعب جدا. حاجة زي مشاعر الغضب مثلا، يقول لك اصلا انا هعود نفسي ان انا اكون مثالي ما اغضبش، بعدين يجي يبص يلاقي نفسه اي حاجة ايه؟ تغضب. بينما السيد المسيح نفسه غضب. السيد المسيح نفسه ايه؟ غضب. يقول كده في انجيل مرقس، ونظر اليهم بايه؟ الغضب. المشاعر شيء طبيعي والغضب ده شيء طبيعي. حتى بولس الرسول يقول اغضبوا ولا ايه؟ ام بقى بعض المفلسفين الروحيين يقول لك اغضب، بس تغضب على ايه؟ على نفسك. يقوم الانسان غضبان ويغضب على نفسه، يروح جايله ايه؟ انهيار عصبي. يقول لك يا دي الحياة الروحية، مين قال كده؟ ما ده اللي بيحصل، بيحط امثلة او مثالات لكن ما بيعيش الايه؟ الواقع. بينما الغضب في حد ذاته مش غلط، لكن الغلط في الغضب ايه؟ ازاي انت بتعبر عنه، وازاي انت بتتصرف فيه، ازاي انت بتعبر عنه وازاي انت بتتصرف فيه. العواطف، يفضل الانسان كابت كابت كابت وبتهاله هي دي القداسة وهي دي الطهارة وهي دي، يعني الانسان يمشي مستقيم، وبعدين يبص يلاقي نفسه عمال ينحدر ينحدر ينحدر، وعمال ان هو يكبت لحد ما ينفجر، ويجيله صغر نفسه ويجيله كآبة ويجيله كل ده، لانه معرفش المشاعر في حد ذاتها مش غلط، لكن ازاي انت بتعبر عنها وبتتصرف فيها، هي دي النقطة. عشان كده تملي اسأل نفسك، انت المثال ام الواقع؟ عايش في الاحلام؟ يعني حتى طول عمري عايش فين؟ في خيال، مش هعمل حاجة. لكن اعيش بالاحلام، يعني الاحلام تزقني ان انا احول الايه الوصف. لا انا عارف انت هتقول ان معنى كده الاحلام ان هي بتتعارض مع الايه مع الواقع. لا نقول لك الواقع في ان انت تقبل ما انت عليه وتجدد نفسك، لكن ما تعيش بالمثالية وانت امكانياتك مش المثالية. انت عايز توصل للمثالية مش تعيش في المثالية. فاهم الفرق بين الاثنين؟ اللي عامل نفسه ان هو عايش في مثالية ده بيضحك على ايه؟ على نفسه. انا وصلت خلاص هنا يسعى، لكن انت هتحقق انهي درجة؟ ما تبقاش برضك عندك هوس الايه الكمال. انت الانسان يتزن بكل تصرفاته في خدمتك، وممكن في حياتك الاجتماعية وحياتك المادية وحياتك الاسرية ممكن يبقى في كل حاجة. عيش الواقع في نفس الوقت جدد الايه الاحلام. طبعا كل واحد ورؤيته. المثال او الواقع في الصراع مع الناس اللي حواليك. حتى بولس الرسول كان واقعي جدا لما جه قال على قدر طاقتكم سالموا كل الايه على قدر ايه طاقتكم. قريت آية جملة لطيفة، مش آية اسم، جملة لطيفة قوي واحد كتبها كده من كتر ما قرف من الناس. كان عايش جوه الكنيسة يعني تصرفات الناس اللي في الكنيسة. قال ايه؟ بصوا الجملة دي: ما امجد ان نعيش مع القديسين في السماء. يعني مفيش احلى مع كده ان احنا نعيش مع القديسين بس فين، ولكن ما اثقل ان نعيش مع القديسين هنا على الارض. يعني اعيش مع القديسين دول طبعا مقصود بيهم الناس اللي في الكنيسة، عيش معهم فوق قوي في السماء، لكن هنا على الارض يا واحد اتلدع لما شبع. طيب ما كل ده قديسين سالموا جميع كل الايه حبوا بدرجتك، حبوا بايه بس ما تكرهوش. احنا قلنا ازاي تتصرف في الايه في المشاعر. ما انتش قادر تحبه على الاقل ما ايه ما تكرهوش. اختصر معاملته. لما تختصر معاملته ما فيهاش حاجه، لكن لما يحتاج لك لما يجي محتاج لك لازم تقدم له المحبه. برضه الجمله الثانيه ايوه لكن مع هذا ما احنا خطوره ان احنا ناخد ايه ايوه دي توصلنا لهوس الكمال، لكن في نفس الوقت يقول لك تكيل مدخنا لا يطفئ، وايه يقول لك تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف، وقال كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماء كامل. لازم نفهم ربنا صح. بردك نفس الحكايه يعني يقولوا كده جمله: الاتفاق بكل وفاق على عدم الاتفاق. الاتفاق بكل وفاق على عدم الاتفاق. يعني ازاي الانسان حتى واحنا بنختلف يبقى في ايه اتفاق، حتى واحنا بننفصل. ودي اصعب حاجه بتبقى في الكنيسه وفي المجتمع، الناس ما بتعرفش ازاي تختلف مع ايه مع بعضيها. اول ما يختلفوا مع بعض بص لو الاتنين عمالين يجرحوا في بعض، كل واحد يتهم التاني. اصل الاتهام اسهل طريق لتبرير الايه، عشان ابرع نفسي لازم اتهم غيري. اتفقنا على الا نتفق، دي شيء مطلوب. نفس السعادة، مشاعر السعادة. ما تفتكروش ان المسيح كان على طول سعيد. المسيح يوصل لحد ان هو يقول ايه نفسي حزينة جدا حتى الايه حتى الموت. طول ما احنا موجودين على الارض طول ما هيبقى فيه ألم فيه حزن فيه اكتئاب. وعلى فكرة الاكتئاب ده ما تفهموش ان هو خطير، في حاجة اسمها الاكتئاب المزاجي، ده شيء طبيعي. والمسيح جاز هذا الاختبار، إيليا جاز هذا الاختبار. إيليا على جبل الكرمل حقق نجاح مذهل جدا، نجاح روحي مش معقول. وأول ما نزل من على الجبل قال لربنا بقى بقول لك إيه، خذ نفسي الآن لأن موتي خير من إيه إرس من نفسه ومن الدنيا ومن كل اللي حواليه. بعد ما ارتفع فوق قوي نزل حليب جدا، ده الاكتئاب المزاجي. بس خدوا بالكم ان الاكتئاب ده طبيعي، بس الشيطان بيحاول ان هو يقول لك لا، معنى كده ان انت الصح، معنى كده ان انت فاشل روحيا. اوعى تصدق، لانه عايز يحول الاكتئاب ده الى مرض. يقول لك معنى ان انت مكتئب وزعلان ويعني مش مظبوط كده، ان انت مش روحيا بالسليم. مين قال كده؟ دور كويس جوه نفسك هتلاقي ان ده شعور طبيعي، مجرد ما انت بتبتدي تفتح قلبك لربنا ربنا بيغير هذا الشعور. عشان كده اقبل الواقع اللي انت عايشه واعترف بيه وسلمه في ايدين ربنا وفي ايدين الروح القدس، وهو اللي يبتدي يطور ويبني باستمرار. وافتكروا جملة تملي كده وحاجة، ان سعادتك او ان محبة ربنا ليك اللي تفرحك وتسعدك مش متوقفة على مشاعرك انت، ولا على اعمالك، ولا على محبتك ليه، لكن محبة ربنا ليك مؤسسة على امانته هو ايه شخصيا. ما بتتغيرش بتغير الظروف، حتى لو بقيت وحش ربنا ما بيتغيرش. عشان ننهي الاصحاح التاني، شفنا معوقات البناء شك، صغر نفس او احساس بالقيمة القليلة، يأس او هوس بالكمال نتيجة الهوس بالكمال. السؤال اللي بعد كده، ازاي اجمل هذا البناء؟ اجمل البناء بتاعي ده ازاي؟ بان يخش فيه مشتهى الايه؟ الامم، المسيح نفسه. طب النتيجة ايه بعد ما بنيت البناء الروحي؟ ثلاث حاجات. في عدد 9 اخره الاصحاح الثاني عدد 9، اول نتيجة ايه؟ مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول، قال رب الجنود، وفي هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود. اول حاجة الانسان يتمتع بيها سلام، اعطي سلام. تاني حاجة اقروها في عدد 19، بعد ما اسسوا الهيكل وبنوا في اليوم اللي هو التاسع، يقول هل البذر في الاهراء، الاهراء يعني المخازن مليانة بذور، والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد. المخازن دي مليانة ايه؟ كرم وتين ورمان وزيتون. فمن هذا اليوم أبارك. تاني نتيجة بركة، في بركة سلام في حياة الإنسان، وفي بركة الإنسان شبعان بيها. وفي آخر كلمتين يقول له أجعلك خاتم لأني قد اخترتك يقول رب الجنود. أجعلك إيه؟ كخاتم. خاتم ده يعني ارتباط، ثبات، سلطان. لما اتنين بيرتبطوا ببعض بيلبسوا خواتم أو دبلتين. لما الأب رجع له الابن الصغير قال له اجعله خاتم في ايه؟ في يديه، دليل ان ليه سلطان. مين؟ الأب. فعشان كده بركة البناء الروحي ياخد نفس السلطان، اجعلك كخاتم، مرتبط بيك بارتباط حب، الاثنين يبقوا واحد. بس كل ده مش هيتم الا من خلال مثل المسيح نبهه كده ليهم، اللي هو مثل اللي من عدد 12 لغاية عدد 16. يقول لهم روحوا اسألوا الكهنة. سألوهم سؤال عجيب قوي. ايه السؤال ده؟ قال لهم لو في واحد شايل خبز مقدس او شيء مقدس، وراح مس بالشيء المقدس ده اي حاجة، الحاجة اللي مسها تتقدس؟ قالوا له لا. طب لو واحد منجس بميت او بشيء نجس ومس شيء ينجس هذا الشيء؟ قالوا له قال لهم انتوا كده. عايز يقول لهم ايه؟ لا. اقروا كده عدد 10-15، والان فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الايه؟ قبل ما تحطوا حجر على حجر شيلوا النجاسة الاول اللي فين؟ في حياتكم. لانكم لو انتوا نجسين ومش تايبين هتنجسوا ايضا الايه؟ البناء. اهم من ان انت تبني بيت ربنا شكلا، ابني الاول البيت اللي ايه اللي جواك. عشان كده قال لهم كل الضربات اللي اديتها لكم دي علشان ايه؟ اتوبكم، عشان اغيركم. قبل ما تحطوا حجر على حجر وتبتدوا تبنوا لابد من توبة حقيقية، لابد ان النجاسة اللي جوه دي ايه تطلع. لان لو انتوا بتبنوا بنجاستكم تنجسوا اللي انتوا ايه. وبعدين يقول لهم بعد 18، فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من اليوم الرابع والعشرين من الشهر التاسع من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب، اجعلوا قلبكم في يوم معين. هل تختار هذا اليوم؟ انت اليوم اللي يتأسس فيه حجر بيت ربنا. يقول لك كده اليوم الوقت وقت مقبول، واليوم ايه؟ يوم خلاص. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا ايه قلوبكم. ما هوش الاله الذي يصعب ارضاؤه، ولا هو الاله الصعب، لكن هو الاله اللطيف المحب اللي بيشفق وبياخد في احضانه. يعبر عنه تملي في صلاة الساعة التاسعة، الاله القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. اله حلو جدا. مين يبني له بناء في حياته؟ مين يقول له انت رب اولا دائما حتى وتملي، وانا بعطي من اعوازي مش من فضلاتي، من اعوازي. في حد يحب يقول حاجة؟ طيب هنرتل ترتيلة واحدة نصلي بيها واحنا واقفين، بعد كده تاخدوا راحة لحد ما القداس يبتدي. في دار القوم